أهلا وسهلا يا جمال الزاد، أهلا بنور النور والبركات، أهلا وسهلا يا حبيبي يا غالي، فتح الفتوح بحضرة المتعالي. حضرة المتعالي سندي ومددي يا فاتح الأقفال، قمر العوالم مشرق الوجلات. أهلا وسهلا يا جمال الذات، الله أهلا بنور والأحقافي، أنت المرجى كاشف الكربات. أهلا وسهلا يا جمال الذات، أهلا بنور النور والبركات. أهلا وسهلا يا حبيب الله، يا مصطفى يا رحمة المهدى. أهلا وسهلا يا حبيب الله، يا مصطفى يا رحمة المهدى، مرآة نور الله في مجلاه. وعليك صلى أقدس الصلوات. أهلا وسهلا يا جمال الذات، أهلا بنور النور والبركات. أهلا وسهلا يا بهي المنظر، وسنا الجلالة من جبينك يظهر. أهلا وسهلا يا سنا الجلالة من جبينك يظهر، إن لاح نورك للفؤاد ويخطر. غنى الكيان بأقدس الصلوات. أهلا وسهلا يا جمال الذات، وقت الأنوار عند السدرة صفاك وصفاك المليك بقدرة ولك المقام عالي الرايات أبان وسلني يا جمال ذاتي أبان بنور النور والبركات واسع الورى بالفضل أهلا وسهلا يا إمام الرسل يا رحمة واسع الورى بالفضل اروي بك ساتر الوصال وجدني صرفا عتيقا يا حق الظلمات أمان وسلني يا جمال ذاتي أمان بنور النور والبركات أهلاً وسهلاً كوثر الأسرار يا كعبة الأرواح والأنوار يا دافع الأهوال والأخطار لك في القيامة أرفع الرايات يا أهلاً وسهلاً يا جمال ذاتي أهلاً بنور النور والبركات اسمح أزور الروضة والحجرات يا أمان وسلم يا جمال ذاتي أمان بنور النور والبركات أهلاً وسهلاً يا معرج قربي شمس حقيقة يا صراط الدرب انظر بعينك يا نبينا القلب واسقي فؤادي رائق الكاسات أهلا وسلم يا جمال ذاتي الأحباب قد حضر وسامح الكل عما قد مضى وجرى يا سعد كرر لنا مدح الحبيب فقد هيم أرواحنا فما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القلب قد حار.